الأمثال العربية. المثل نوع أدبي كالشعر والقصة والخطابة، ويرددونه عندما تمر بهم حالة كحالة المثل الأولى. الأمثال أقوال لها مكانة أدبية رفيعة لدى كل الشعوب، وهي تعبر عن تجاربها وحكمتها. وللعرب أمثال كثيرة حفظوها في الصدور ونقلوها من جيل إلى جيل، وتأتي الأمثال عندهم بعد الشعر من حيث الأهمية. وفي العصور الإسلامية دونوا الأمثال كما دونوا الشعر، وأشهر كتب الأمثال هو كتاب مجمع الأمثال. قالت العرب: كل الصيد في جوف الفراء. ويضرب هذا المثل في الشخص الذي يسبق أقرانه ويفوق زملائه في العلم وأعمال الخير. وقصة المثل أن ثلاثة رجال خرجوا إلى الصحراء يريدون الصيد، فاصطاد أحدهم أرنبا، والثاني ظبيا، والثالث حمارا وحشيا. فشعر صاحب الأرنب وصاحب الظبي بالسرور، وسخرا من صاحب الحمار الوحشي، فقال لهما: كل الصيد في جوف الفرا. ويعني بذلك أن الحمار الوحشي يشتمل على ما في الأرنب والظبي معاً.